بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في الباب الذي مر بنا في الحظ على الكرم والجود والإنفاق. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام يقول: ما نقص مال من صدقة أبدا، مهما تصدقت فإن المال لا ينقص، إما حقيقة لا ينقص حسيا وأن الله يباركه وييسر أسباب العوض مقابل ما أخرجت، أو كذلك ما يترتب على ذلك من الإثم والأجر مقابل هذه الصدقة. ومر بنا الاستشهاد بالآية، قوله جل ذكره: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، أي يعوضه. ما أنفقتم من شيء فإن الله يعوضه، وعد من الله، وعد صادق. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز، فالذي يعفو ويصفح ابتغاء وجه الله وعن مقدرة لا عن عجز أو لأمر ما، إنما يعفو لوجه الله، فإن الله يزيده بذلك العفو عزا وشرفا وكرامة، وهذا يدركه العقلاء، والله سبحانه وتعالى رغب في هذا في آيات كثيرة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأن تعفو أقرب للتقوى، فاعفو واصفحوا، آيات كثيرة كلها ترغب وتحض على العفو. ولا شك أن هذا من خصال الكرام وأهل المروءة وأهل الإيمان، هم الذين لا يبالون إذا كان شيئا من أمور الدنيا خاصة، لكن أمور الدين فإنهم لا يتساهلون فيها، ولكن ينتصرون بحكمة، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أذن لمن ظلم أن ينتصر، وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وأيضا في آية البغي في قوله جل ذكره: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض، لكن في آخرها: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فلا شك أن من صبر وغفر وعفى فهذا من شيم الكرام. وما تواضع أحد لله إلا رفعه، فالتواضع الذي ظاهره الضعة السكون هو عند الله ارتفاع، فالذي يتواضع لله جل جلاله مع الضعفاء والمساكين والفقراء والصغار والأرامل كما هو دأبه عليه الصلاة والسلام وشأنه، فإن الله يرفعه حقيقة ومعنى، لأن الناس جبلت على النفور من أهل الكبرياء ينفرون منهم، وإن يعني صار لهم شيء من الهيبة فإن الناس مهما كانت فرصة فإنهم ينالون منهم ويتأذون منهم ولا يبالون بهم، بخلاف المتواضع فإنهم يقدرونه، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله فإنه يرفعه في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وعن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري. عمر ولا عمر؟ عمر بن سعد، واختلف في اسمه، عمر قيل عمر وقيل عمر. أحسن الله. وعن أبي كبشة عمرو بن سعيد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا. ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق فيه رحمه ويعلم لله صادق في نيته، صادق النية أو صادق في نيته، بسم الله عليك، فهو صادق نيته ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. لا ما هي كذا، لا ما هو صادق النية، ما فيه، يمكن قد تكون المتداخلة النسخة هذه. يقول: لو أن لي مثل مال فلان ويعلم الله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. ما فيها الحرف هذا. الثاني من قال هذا؟ الثاني: أتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول: لو كان لي مثل مال فلان لعملت به مثل ما عمل. خطأ. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. وعبد رزقه الله مالا وعلما. أعد التي قبلها. ورجل رزق، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه، فهو عليه السلام يقول: ثلاث أقسم عليهن، يعني تأكيد، ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديث فاحفظوا. هذا خطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتدبره ونعيه. فهذه الثلاث التي يقسم عليهن عليه الصلاة والسلام مثل ما مر بحديث أبي هريرة: ما نقص مال من صدقة بل تزيده، كما في حديث آخر، تأكيد أبدا. لا تظن أن الصدقة إن كانت الواجبة أو تطوع أو نفقة في سبل الخير، حتى النفقة على أولادك وأهلك إذا كانت بالطريقة الشرعية من غير إسراف ولا تبذير فإن الله يزيدك ويبارك لك إذا كان من غير منة ولا شح. وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، فالله يقابل هذا التواضع منه والعفو، فالله أكرم جل جلاله، فإنه يقابل ذلك منه بالعز. وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، مقابل أنه لم يثق برزق الله وتوجه إلى أسباب المخلوقين وترك الخالق، فالله سبحانه وتعالى يعامله بنقيض قصده ولا يبارك له فيما يجمع من هذه الأموال. ومر بنا مما أورده المؤلف رحمه الله من الأحاديث الكثيرة من التحذير من المسألة وتربية النفس على الانكفاف والعفاف والزهد والبعد عما في أيدي الناس، بل يجتهد أن يعمل بكد يده وعرق جبينه. ثم قال: وأحدثكم ح حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر. فهذا منه عليه الصلاة والسلام تصنيف للناس كيف يكون تعاملهم مع المال. فعبد رزقه الله علما ورزقه مال، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، جمع له بين المال الحلال والعلم والحكمة، فكان نتيجة تفاعل المال مع العلم أنه يصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا ويتقي فيه ربه. هذه المعاني، كونه يتقي ربه بمعنى أنه يصل الرحم ويعرف لله حقا في الماء، حق الضعفاء والمساكين والضيف والغريب وما إلى ذلك، لأنه عنده علم بالشريعة فاستفاد من هذا العلم، وجه المال توجيها شرعيا. ورجل آتاه الله ما علما ولم يؤته مال، عنده علم وحكمة لكن ما عنده مال، ويرى المال في أيدي أولئك الفضلاء من أهل الخير والصلاح فيغبطهم ويتمنى ويقول لو كان عندي مال لعملت به مثل ما يعمل فلان، الفقراء والمساكين وبناء المساجد والجهاد في سبيل الله وكل وجوه الخير ينفق يتمنى. فهو بنيته، ما دام نية صادقة فالله سبحانه وتعالى يأجره على نيته، فهما في الأجر سواء. وإن كان الذي عنده مال يزيد بحقيقة العمل، حقيقة العمل هذه زيادة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكنه يشارك صاحب المال بهذه النية، لأن صاحب المال عنده نية وعمل، نية وعمل، وصاحب العلم عنده نية صادقة وعزيمة، فعلا لو كان عنده مال لا تصرف مثل تصرف ذلك الإنسان، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، امتحان، الله يهدي من يشاء، يهدي بفضله جل جلاله وبرحمته وحكمته، ويضل من يشاء بعدله، أعطاه المال فهو يخبص فيه، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعرف بالله في حقه أبدا، متكبر متغطرس، ويصرف المال في أمور الضلال، في البنوك الربوية وفي الحفلات الضالة وفي أوجه الفساد، ما من باب فساد إلا وهو يطرقه، بخلاف ذلك العبد الصالح نسأل الله العافية. فهو بأخبث المنازل، لأن هذا الرزق والفضل الذي من الله به عليه لجهله وحماقته لم يستعمله كما أراد الله، ويأتي ذلك الأشد حماقة، الصنف الرابع الذي ما أوتي لا علما ولا مال، حرم حتى من النية، النية التي وفق لها ذلك النوع، هذا الجاهل لأن ما عنده علم يغبط أولئك الظلمة والفسقة والفجر، يغبطهم يتمنى أنه مثلهم، فينطلق في الشهوات والفساد وإنفاق المال في كل وجه من وجوه الفجور والضلال، أعجبوه في تصرفاتهم وحفلاتهم الضالة التي تضيع فيها الأموال. فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. فلذلك ينبغي للمسلم أن لا تفوته هذه الفرصة، إذا رأى من الله عليه بمال وعلم يسأل الله من فضله، ويعاهد الله صادقا أنه لو كان كذلك لا فعل مثل فعله، ولا يكون كالذي أخبر الله عنه، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، ذلك بما أخلفوا الله ما وعدوه. ولذلك ذكرنا مرارا كلام أهل العلم أن الغنى فيه خطر على الإنسان، خطر على المسلم، قد يزل وقد لا يتماسك. أول أمر يحدث نفسه أنه يكون كذا وكذا، فإذا من الله عليه بالمال والثروة نسي العهود السابقة وانطلق يخبط في مال الله، ولحقه الشح والبخل والتقتير. وأيضا من وجه آخر، الموفق العبد الصالح إذا رأى أولئك الذين يتخبطون في مال الله يحمد الله على السلامة والعافية، يقول الحمد لله الذي ما ابتلاني بما ابتلى به هؤلاء، وأن حالي ولله الحمد حال كفاف. إذا رأى أولئك الأثرياء والأغنياء الذين يصرفون الأموال على غير ما يريد الله سبحانه وتعالى يحمد الله على السلامة والعافية، يحمد الله على السلامة والعافية، مع أيضا أنه ينوي لو كان عنده مال لكان يفعل به مثل فعل الصالحين. فانظر يعني كيف أن هذا الإنسان الذي يتمنى مثل هؤلاء في الوزر سواء بسبب نيته الخبيثة والفاسدة، أنه يريد أن يكون مثل هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفها. فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. هذا أسلوب منه عليه الصلاة والسلام للبيان، هو عليه السلام يغتنم الفرص، كل ما حانت فرصة يعطي تعليم وتنبيه. فهو لما دخل البيت وكانوا قد ذبحوا شاة، وقد يكون وجههم عليه الصلاة والسلام أو عرفوا من حاله عليه السلام أنه يعطون الجيران والأصدقاء والفقراء، فسأل: بقي شيء؟ ومن حق صاحب البيت أن يتفقد ولا يلام، كونه يسأل أهل بيته عن أحوال بيته، هذا ليس مما يعني ما يقال لا يليق، بل من حقه ذلك. فهو عليه السلام سأله، فعائشة رضي الله عنها وهي من هي جلالة وفقها ورعما ذلك، ماذا قالت؟ أخذت بظاهر الأمر، قالت: بقي كتفها، كأنها تقول يعني ما بقي لنا شيء إلا الشيء هذا القليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، كلها يعني ذهبت إلا بقي كلها إلا كتفها، بقي كلها إلا كتفها. الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الآخرة، إلى الأجر والثواب، فهذا الأجر الذي يحسب لما آثروا الآخرين وقدموا، فهذا الذي بقي لهم. أما هذا الكتف هذا يؤكل ويفنى وينتهي. فصحح عليه السلام مفهوم عائشة وفهمها أنها ينبغي أن تنظر إلى الباقيات الصالحات عند الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي بقي. وهكذا الإنسان إذا أنفق فأنت انظر أن ما تنفقه هو الذي يحتسب لك، كما مر في الحديث السابق: ليس من مالك لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، فهذا الذي يبقى لك ويحتسب لك. قال رحمه الله: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك. وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو أنضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وانفحي بالحاء المهملة هو بمعنى أنفقي وكذلك أنضحي. هذه أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، زوج الزبير رضي الله عنه أبي عبد الله رضي الله عنهما، فهي سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إنه ليس لي مال إلا ما يدخل علي من الزبير، ما عندي شيء إلا ما يدخل علي من الزبير، أفأتصدق من هذا الشيء؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهها قال: أنفقي أو انفحي أو انضحي أو ارضخي، على اختلاف الألفاظ، أي أخرجي الشيء الذي يناسب ما يدخل عليك من زوجك. بحسب ما ترين من ما يعني لا يؤكر عليه، ولا حرج عليك في ذلك، ولا ينبغي لك أن تتزمتي، لا توكي فيوكي الله عليك أو توعي فيوعي الله عليك. أي الوكاء أصله ربط، ربط فم السقاء والقربة. فكأن الله سبحانه يقول لا تربطي النفقة وتشدينها ما تخرجين شيء، اغتنمي الفرص. فإذا تبين لك أن الزبير لا حرج من طعام من شراب من دريهمات، فأنفقي وانفحي وارضخي وانضحي، كل هذه الكلمات تدل على أنه شيء متواضع بحسب حالها وحال ما يدخل عليها من مال زوجها الزبير رضي الله عنه. فإذا هذا توجيه منه عليه السلام أنه ينبغي لربة البيت أنها إذا رأت شيء ممكن تخرجه للفقراء للمساكين للجيران لأقارب فينبغي أن تخرج، خاصة أنه أحيانا يعني بعض البيوت قد يكون عندهم من الطعام ما يزيد عن حاجتهم، وربما يفسد في البيت ويفوت عليهم نفعه في الدنيا والآخرة، وهذا نتيجة الإهمال من الرجل والمرأة وأهل البيت، فهذا ما ينبغي، هذا من الحماقة. وأيضا بعض الرجال يشدد على أهله فلا يخرجون ويحاسبهم حساب شديد، هذا لا ينبغي. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أسماء، لا تحصي فيحصي الله عليك، لا توكي فيوكي الله عليك، لا توعي فقد تعاملين بنفس المعاملة، فقد يضيق الله عليك في رزقك وأمورك. فاغتنمي الفرص وأخرجي ما تيسر للسائل والمحروم ومن يعني تري من مساعدة بحدود ما تسمح به الحال. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو أوفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا زلقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. والجنة الدرع، ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته. هذا منه عليه الصلاة والسلام تمثيل لحالة المنفق الكريم والمقتر الشحيح، مثل لهما برجلين يريد كل منهما أن يلبس الدرع. الجنة، الجنة هي الدرع الذي تصنع من حلقات من الحديد، ومعروف أن الدروع كانت في ذلك الزمن يعني من أهم وسائل الحرب خاصة للوقاية، تقي لابسها من ضربات السيوف وطعن الرماح وأيضا السهام، فهي جنة أي تقي. فالرجل الكريم الجواد يلبس جنته، عندما يريد أن يلبسها تأتي معه سهلة و يعني تنسدل عليه بسهولة، ما يجد معاناة فيها من ثندؤته وترقوته حتى تنزل، ما يعوقه لبسها، وتتوسع كل ما ينفق فتجدها يعني تنسدل عليه حتى تصل إلى أطراف أصابعه، بل تجر من ورائه فتعفي أثره. وقال أهل العلم أي أنها تمحو خطاياه، هذه الصدقة والإنفاق الذي ينفقه فإن الله سبحانه وتعالى يتقبله منه فيكفر عنه من السيئات. ولذلك ورد في الأثر: داووا مرضاكم بالصدقة، ونحو هذا من الآثار. أما الآخر الشحيح البخيل يريد أن يلبس الدرع هذه الجنة فتلزق، ما يستطيع أن لا تنزل لتحميه، فتبقى ثابتة عند ثندئته وترقوته ولا يستفيد منها، فهو عرضة للسهام، عرضة للطعن، عرضة للرماح، عرضة للضربات. أي أن القدر مسلط عليه، مسلط عليه، ليست لها والدرع سابغة كما كانت في شأن الجواد الكريم درعه سابغة بسبب الإنفاق، فهو كل ما أنفق هذه الدرع تكون سابغة وافرة تحميه، أما ذلك الشحيح ما عنده شيء من هذا القبيل فتلزق على جسده ولا يستفيد منها فيبقى عرضة للأقدار والأخطار. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، أو عدل بفتح العين عدل، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. والفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو، وهو المهر. هذا بيان لأن أقل شيء من الصدقة لا تحتقر من المعروف شيء. لو تصدق بعدل تمرة، أي عدل أي ما يعادل التمرة ثمنها، قد يكون درهم أو أقل من درهم، لكن بشرط من كسب طيب. ثم بين عليه الصلاة والسلام: والله لا يقبل إلا الطيب. فبين سبحانه وتعالى في الآيات: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وفي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذه الذي تعادل تمرة وهي يعني ثمنها ضئيل حقير، فإن الله سبحانه وتعالى يقبلها بيمينه، إشارة إلى اهتمامه سبحانه وتعالى وتقديره لهذا الشيء الذي قد يكون محتقر عند الآخرين، فيربيها أي ينميها سبحانه وتعالى، مثل ما أن الإنسان يربي فلوه أو فلوه وهو المهر ابن الفرس أو ابن أي حيوان على حد الفطام. يقول أهل العلم: لأن هذا المهر أو الفصيل كما جاء في بعض الروايات عندما ينفطم ويعتني بصاحبه ينمو بسرعة، ينمو بسرعة ويتبين نماؤه وتتبين زيادته، فهو عليه السلام يذكر. مثل ما تلاحظ هذا النمو في هذا المهر أو الفصيل، فإن الله سبحانه وتعالى هذه التمرة أو عدلها ينميها لك ويضاعفها لك حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل. وما آتيتم من ريبة ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. يربي الصدقات، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالصدقات تربو وتزيد بأجرها وثوابها وأيضا مباركتها للمال وحفظها للمال وصاحبه من الأخطار. قال رحمه الله: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، لاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم. والحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء، والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء. هذا منه عليه الصلاة والسلام إخبار عن إما أن يكون حقيقة أمر وقع إما في بني إسرائيل أو ما إلى ذلك، والأولى أن يحمل الخبر على ظاهره وحقيقته وأن هذا فعلا وقع. فهذا رجل بالفلاة سمع صوتا من السحاب اسقي حديقة فلان، فالسحاب بأمر الله وما من شيء إلا بأمره جل جلاله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالرياح والسحاب والزلازل والبراكين وكلها بتدبير من الله جل جلاله. فصدر الأمر لهذا السحاب من إما من الملك من الملائكة، ومعروف أن الملائكة لهم وظائف عند الله سبحانه وتعالى، منهم الموكلون بالرياح والموكلون بالسحاب والموكلون ببني آدم. فسمع هذا الرجل كرامة من الله سبحانه وتعالى وآية اسقي حديقة فلان، فسمع الاسم فتنحى السحاب استجاب لأمر الله فأفرغ ماءه في مسيل شرجة من الشراج. فهذا الرجل أراد أن ينظر حقيقة الأمر فتتبع الماء فوصل به إلى حديقة، وإذا الماء قد توجه إليها وهذا الرجل بمسحاته يوجه الماء. فسأله يا عبد الله، يقول أهل العلم ينبغي الإنسان إذا خاطب إنسان لا يعرف اسمه أن يناديه بهذا اللفظ الذي يعتبر من أفضل، ويتناول كل إنسان، كل إنسان هو عبد لله، بينما بعض الناس تجده إما يا محمد أو يجيبك ما ينبغي، ما ينبغي أن تناديه باسم ليس هو اسمه، بل تناديه بهذا اللفظ يا عبد الله يا أخي إذا كان من المسلمين، يا عبد الله ما اسمك؟ فالرجل بادر ما تردد، قال اسمي فلان، للاسم الذي سمعه الرجل في ينادى به في السحاب. فمن حقه لما أجابه أن يسأله هو بدوره، قال لماذا سألت عن اسمي؟ فقال إني سمعت اسمك بالسحاب الذي هذا ماءه، قد أمر أن يتوجه إلى حديقتك، فماذا تصنع؟ قال أما وقد قلت ما قلت، فأخبره بطريقته، وأنه يخرج ثلث ثمارها إن كان حب أو ثمر أو أي كان يتصدق به، مع أنه في شريعتنا لا يطالب بهذا، إنما هو العشر أو نصف العشر بحسب الحال، لكن هذا الرجل كأنه أراد أن يخرج أكثر مما طلب منه، أو يكون شرعه من قبلنا الله أعلم. وآكل أنا وعيالي ثلث، وأرد فيها ثلث لصيانتها وترميمها ونفقاتها وما إلى ذلك، وماشي على هذه الطريقة. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى بارك له ويسر له أسباب النماء، أهم عنصر في الزراعة الماء، فالله سبحانه وتعالى يوجه، وجنوده سبحانه السحاب والرياح وكلها جنوده جل جلاله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فمن استجاب لله سخر الله له من خلقه ما لا يعلمهم إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا بيان كيف أن الإنسان يبارك له في زراعته، في صناعته، في تجارته، في عمله، إذا صدق الله وأخرج بنفس رضية بدون منة وبدون إيذاء. فالله سبحانه وتعالى شدد في شأن الصدقة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالذي يخرج شيء بطيب نفس وقناعة وثقة بالله سبحانه وتعالى، والله إنه لا يبارك له فيه، يبارك له فيه عاجلا وآجلا بفضل الله وكرمه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتوفيقه، وأن يجعلنا ممن يستفيدون ويعملون بما عملوا، وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا من فضله وجوده وكرمه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.